يخرج وحش الفلا. هذا موضوع ماشي وقته يا شامة. أنا الآن محضر حفلة إكرام الأبطال ديالي على الشي اللي قاموا به من تضحية وشجاعة. وأمامهم غدا نصب صفة رسمية البطال سعدون قائد الجيش. يلا هو يا حراس، هيئوا الطعام والأقداح وظهروا السرور والأفراح. صافي يما، دو يزن نايم بعد ما كل الطعام اللي فيه المنوم. يا الله، دخل الغرفة اللي نايم فيها وتحت راسو حاط الكتاب وتقيات الإخفاء. حيدي له التقية الإخفاء. يلا وليش يما؟ لهش ما زالك تسولي لهش؟ تقية الإخفاء هي اللي مساعده الآن، وحنا عاوننا حتى أخذ الكتاب لهش باش يتزوجك. لكن أنا كنشوفه ما عينيه شيء، وإلا خذينا الطاقية إحنا غادي نغلبو عليه. إلا هو قبل شرطنا ساعدناه يخرج، وإلا هو رفض غادي نفضحو الحاكم قمرون. وملي الطاقية معانا ما عندهم نعين نسلك من رجال قمرون. إيوا فهمتي ولا لا؟ ولا قتلوه يما؟ يقتلوه وشنو عندنا ما نعملو بيه إلا كان هو مخو ديما معلق بشامة بنت أفراح؟ هو الآن خدا الكتاب، خصو غير وقتاش يرجع شامتو. آه يما، شحال أنا متمنية هاد الشامة نشوفها ونخنقها. شنو هي؟ علاش نفضلها عليا؟ واش غادي يكون جمالها أقوى من جمالي؟ أو حبها لي أقوى من حبي؟ شوية راهو ناس في البيت الآخر شاد الشيء. سمعي يا طامة، هذا ما ينفع معه غير هاك ورا. إلا هو ما قبل شروطنا نقبلو شروط، وإلا ما قبل ما نقبلو. وكتظني قبل يما بعد ما ناخذو التقية؟ سيري سيري خذيها ويظهر ما يظهر. وإلا سأل عليها؟ خليني أنا نجاوبو. شغلك؟ واخا يما. مسكينة بنتي طهما، سعدك ديما مشروك من يوم تخلقتي في هاد الدنيا. لكن حق الكتاب المقدس يا دو يزن يا ولدي، يا إما تزوج بنتي يا إما نهلكك هلك اللي ما بعدو هلك. وغادي تعرف ديك الساعة شكون هي الحاكمة عاقلة يا ولدي. أهلا يما، كانت مع الكتاب تحت راسه، غير أنا سليتها وهو يتحرك، كنت يحسب لي فاق. على الطاقية نغبرها ونمحي لها الآثار. أراها اللي هنا. طامة، سيدتي عاقلة. طامة. نعم يا سيدي دو يزن. طاقية، فين هي الطاقية؟ اش من طاقية يا مولاي؟ اش من طاقية؟ ويلكم الطاقية اللي جيت بها وخديت بها الكتاب. وحق الكتاب المقدس ما شفتها ولا ريتها. ويلك، شنو هو الكتاب؟ الكتاب الكتاب الكتاب اللي كتقسمي به، ها هو عندي هنا في داركم وبين يديا. هو والطاقية كنت نايم وعاملهم تحت راسي. صدقني يا سيدي ما ريتهاش. وفين هي امك؟ فين الطاقية يا بناتي؟ طاقية ما تخافش، أنا خديتها لك والسلام. خديتيها والسلام؟ وعلاش خديتيها والسلام؟ باش انت تاخد الكتاب وحنا الطاقية يا ولدي. كيفاش؟ ايوا الكتاب خديتيه، ووعدك لازم توفي بيه. وشنو هو هاد الوعد؟ باش تزوج طعمة. لكن انا عمرني ما وعدت هاد. شنو؟ انا قلت لك الى مكتب نرجع غادي نرجع. ايوا راه مكتب يا ولدي. كوني عقلة يا سيدتي عاقلة. ما سماوني الحاكمة عاقلة حتى كان من عقلي يا ولدي كيتفرقوا العقولة. ايوا دابا خلينا من الكلام كله. الكتاب راك خديتيه، غير اما تزوج من طامة والا الطاقية هي عندي وغادي نخبر قمرون بسرك ويلقاو عليك القبض وترجع بين الحطب في الساحة السوداء اللي فكيتك منها يا ولدي. يا حكيمة عملتي خيرك، كملي عليه. كل شيء بالمقابل في هذه الدنيا يا ولدي. ايوا فهم راسك، رانا عندي بنت وحدها، وإذا أنت كسرتي قلبها معناه كسرتي حياتي. اسمعي يا عقيلة يا جاهلة، شنو؟ تقية ولا غادي نخنقك. باش نهني بالك وخاطرك وترتاح يا ولدي وتعرف بلي ما غاديش تقب تخنقني. ايوا حل عينيك وبقى تحمزز فيا هالطاقية فوق راسك. ايوا خنق الهواء يا ولدي. فينك يا مجرمة يا جاهلة؟ فينك؟ ويلكم ويلكم. يسحب له حويط قصير. ونقبضك يا جاهلة. ويلكم. انا اول ما جيت الكتاب ما كنتش معتمد على الطاقية، كان اعتمادي كله على الله. خلي لك الطاقية يا جاهلة، خليها لكم يا غدارين. لا لا ما تمشيش يا دنيا زان. خليه يخرج، يتسحب له دخول الحمام بحال خروجه. دهبا تصيح عليه الأرصاد وأنا غادي نخبر قمروني إلا كان غادي موت وحسن. ايوا اسمع هلا خذ. الأرصاد تصيح يمه. شكتي كيف تحني على إنسان ما حن ولا شفق عليك؟ وحق الكتاب ما بديها لك. إلا كان فلت من عدد ديال المعازق، هذا المعزق عمره ما يفلت منه. اش من خبار يا حكيمة عاقلة؟ بعد الخط والرمل يا مولاي، بل باللي الكتاب ماشي ترفع وماشي غضب، وحاشا واش الكتاب يغضب على المخلصين ليه. لكن حنا شفناه بعيننا طاير يا حكيمة. يا سيدي قمرون العظيم، الكتاب ما كان شي طاير، كان حامل إنسان، وهذا الإنسان كان لابس طاقيات الإخفاء وبها دخل مخفي على الأرصاد، ولما كان في المعبد كان موجود معانا ومخفي بالطاقية، وهذا الإنسان هو اللي كتصح عليه الأرصاد وكتخبر به. وكيفاش ما خبرتش به من اللي دخل وتخبر به الآن؟ من اللي دخل يا مولاي كان عامل الطاقية، أما الآن أنا من بعد ما مشيت لداري وأنا في حالة مؤلمة على الكتاب، وبعد ما عرفت واكتشفت السر عملت جميع الوسائل باش طيرت الطاقية على راسه. طيرتها على راس هذا الغريب اللي سرق الكتاب، وهو الآن راه قاصد أبواب المدينة. دركوه يا مولاي قبل ما يهرب بالكتاب ويقصد الجبال ويرجع القبض عليه، محال. يلا يا حراس دوروا بالأبواب، قبضوا هذا اللص اللعين كل ما يضيع الكتاب. قربوا ليه ما ترجعوش. هذا فارس الجبار اللي شير عليه كيقسمه وغير على رجليه بلا حصان. أنا ليه بسيفي لهاد اللعين؟ خليك يا سيدي قمرون، الرجال كتار وخا يقاتلو حتى يعياو، وخا يقاتل هو حتى يعياو يمل لازم يقضوه. هاهو ما هجموا عليه، صافي هاهو حصل لعين. أبدا، هاهو خدا واحد من فوق الحصان ديالو وخبطوه. كيفاش؟ إيوا غول هذا. كيف على العود وكيزعق بحال الرعاد. يا بركة الله يا بركة الله. خذوا يا أعداء الله وعباد غير الله. يا سيدي قمرون يبقى هكذا راهو عريف لت أمر جميع العساكر اللي كاينين يهجموا عليه ويساعدوا الحراس. هجموا حتى انتم يا رجال هذا الجبار. العساكر عساكر قوات والجماعات والكتاب معايا والحصان عندي. نقصد أبواب المدينة ببركة الله واللي تبعني نغصبه. تبعوه عندكم عندكم يهرب. تبعوه وقفوا يا رجال. هذا الحصان علاش هرب وحده؟ لكن هو مهناش. طلعوا للجبال بحثوا عليه. ما عنده لاين على الجبال. هنا ما كان الا البحر. يا سيدي قمرون راه هو راه ورا كان قدس في البحر. راه هو قاعد راسه. شتيه يا سيدي قمرون. يا رب الكتاب فزك يمكن يتمزق. العشاء امامي. هي العشاء اللي جيت فوق منها. الشيخ عبد الرحمن قال لي نصعد فوق منها راحة ما تأتينيش. يمكن عناية الله مسخرها لي على بركة الله. شفدوا النبال وضربوه. يا سيدي قمرون راه وقتس قتس يمكن صابتو شي نبلة او غرق في البحر. شتي لا باقي ديبان. ابدا ما غرقش. يمكن اختفى وراء هاد الجبل اللي وسط البحر. عاش من الجبل يا سيدي قمرون. هذيك راه دبات الشمس هي شاكة انها جبل. هاكا تستعب دور البرد تاني. صافي سرطاتو. يمكن سرطاتو يمكن لا لين تربية الشياطين مخبي بين الريش ديالها. ضربوا الهيشة بالنبال يا رجال حتى إلا كان مخبي بريش هاي غرق معاها. جرايات وكلات وملات وهاد وجه الظلام ساعدوهم باقي كطول شحال قتل من رجالنا. سيدي سقرديس ما ينفعنا الا الهروب. ساعدوهم ورجال فراح هاجمين علينا. لا لا يا رجال ما نهربوش. زيدوا استحملوا قاوموا. انا بعت نطلب النجدة والاغاثة من الحاكمة قمرية وعساكرها قربوا يوصلوا. لكن يا سيدي اكثر من 2000 فارس كلهم ضاعوا زيادة على قائدنا مناطح البغال اللي قتلوا سعدون. الغبار الغبار. بشروا بالنصر يا رجال. هذا شقيق اسكارديون ومع عساكر قمرية. زيدوا الامام وبشروا بالنصر على افراح وسعدون. أشهد يا سعدون أشهد العساكر اللي جات ومعلموا الهزيمين جماعات. هذا اللعين سقرديون وحامل العلام ديال مدينة حمراء اليمن. يمكن عساكر بعثتهم قمرية اللعينة. مصيبة. هذا جيش جرار احتضنينا أن نقضينا عليهم وعوجة عدد أكثر من العدد الأول. الصبر يا مولاي إفراح ولازم نعزموا على محاربة هذا الطغاة. يا سعدون ما استطعنا نتغلبوا على هذا العدد الاول تدفعنا الثمن عدد كثير من رجالنا. ولولاك انت يا بطل لما تجمع رجال تحت رجلين ديال مناطح البغال. وحق زحال في علاه يا مولاي على صوار المدينه لطلات هاد العساكر. ما دمت على حصاني وحامل سيفي. يا بابا زحال يحميك. يا رجال ادي عصاك اخرى قصدتنا، زيدوا في القتال وهاجموا هاد عندال. يلا يا رجال. هادي الصومعة اللي كان فيها الشيخ عبد الرحمن. يا سلام يا عظمة الله، حصاني مازال كياكل من ربيع الأرض. هو بعينه. هذا قبر سيدي عبد الرحمن. عليك السلام يا شيخ عبد الرحمن، رحمك الله وجزاك خير الجزاء على ما سدت لي من خير. تمنيت نرجع وتشوفني ومعايا هذا الكتاب، كتاب تاريخ النيل اللي رشدتني لطريقه يا سيدي عبد الرحمن. رحمك الله. على بركة الله. خليني يا أنبار. لا تبكي يا مولاتي، دموعك غالية. كيف ما نبكي والأعداء هاجمونا وقتلوا رجالنا وفرصنا منهزمين مدلولين قدامهم وسعدون مجروح ودم جاري. رغم جروحه باقي كيشاهد في الأعداء، لكن الأعداء دخلوا لقلب المدينة وبويا حامل سيفه ودخل وسط المعركة، وبعد لحظة نكونوا جميع مشاجلنا هاد الطغاة. الصبر يا مولاتي هشام. أبدا ما نخضعوش، لازم حتى احنا وجميع نساء القبيلة رفعوا السلاح ونقاوموا. أنا يهون عليا نموت وتسلح وفي الخير ولا نصبح ملك الطاغية أرغد. يلا يا عنبر ساعدتي جمعوا نساء القبيلة وشاركوا في المعركة ضد هاد الظالمين. لكن يا مولاتي نفدي ما قلت لك يا عنبر. عندك يا سيدي أفراح، عندك خد يا لعين. شكرا يا بطل، لكن قدي حياتي. لكن يا سعدون تراجع حتى تضم جراحك. لا ابدا، انا اقسمت حتى نموت وسط هاد السحر. لكن يا سعدون الاعداء قواه من كل جانب وحنا ضعفنا امامهم. تبت يا سيد افراح. اوه شهدة، قوم هاجمين دينة افراح ويلهو، وسعدون وسط المعركة مجروح هاجمين على المدينة. شامة الله أكبر. ولكم يا فجار، أنا سيف دويس المغوار. أشكون هاد البطل اللي انضم لنا يا سعدون وقيساح؟ هذا سيدي وحش الفلا. تماما هو. لكن هذا فارس كان تقب اسم اخر من غير وحش الفلا، قال سيف دو يزن وعامل التام على وجهه. وحق زحال فعلاه يا سيدي، ما كاين لي قد تعمل هذا الفعال في طعن النزال من غير وحش الفلا. شوف شوف شوف شوف. صادون هو وحيد التم على وجهه. هو سيدي وحش الفلا. صادون وحش الفلا. عندك يا سعدون راك مجروح. والله ما حس بجراح ما دام معايا وحش الفلا في الميدان. وحش الفلا. شاء شايف؟ شايف يا سقرديون؟ شايف هذا الفارس اللي دخل المعركة كأنه مارد من الجان كيشت ست رجالنا في الميدان؟ هو وحش الفلا اللي بعته الموت باش يجيب كتاب تاريخ النيل. أرجع ولد الأنذال. هذا فارس جبار بسيفه كيخطف الأبصار. شايف سعدون؟ اللي ظنيناه قضينا عليه تشجع لما شافوا رجعوا بزوج كأنهم جبال وسط القتال. يا رجال هجموا على هذا الجبار، هاتوه من كل جهة ومكان. يا رجال شكرا لنهايتك يا زحل. مولاتي شامة، سلتي هذا اللباس الحرب وفرحي سيدي وحش الفال رجع وراه نضم لرجالنا في المعركة. اش كتقولي يا عنبر؟ هانتي طلي من النافذة يا مولاتي، شوفي شوفي. هو نخرج عنده؟ لا يا مولاتي لا، خطر عليك تخرجي لهذا الجو. لا لا بعدي يا عنبر، غادي نعمل لي تام ونركب على حصان ونخرج. انا لازم نقرب منه. مولاتي شامة، مولاتي شامة. كنتي يا فتاة؟ أنا شامة يا وحش الفلا. شامة سيدتي شامة، لاش خارجة لهذا الجو، رجعي عندك عندك. شامة ضربوها المجرمي بسا. بنتي شامة، شامة احملها يا مولاي، احملها وخرجوا من هذا الجو. صلوا من السهم وعالجوها، وانا لهذا الكلاب. ولكم يا أعضاء الله، ولكم الله أكبر. ويلكم ويلكم، شكون بشامة؟ ما عارفينش بأجداد عراق وقتال، ما عارفينش باللي سيدي سيف هرع الداوي تزوج بها. ويلكم، المصيبة هي القود اللي اسمه وحش الفلا. مجرد ما شاف شامة سقطات وسام صدرها رجع كأنه ألف فارس في الميدان. شوف شوف يا سقديون، شوف هاد الجبار. هادي نهايتنا يا شيخ استرديس. اركب حصانك نهربو عند قمرية يا سقديون. شوف عساكرنا متراجعين بخيبة وفارين من هاد البطل، ولا واحد قادر يتقدم ليه. ولا وصلوك يقسمه. يلا يا سقديس الفرار الفرار. يكفي يا وحش الفلا، راهم هربوا وحنا بعدنا كتير على المدينة. وإلا كان قصدك الانتقام منهم كلهم، رجع أنت يا بطل شوف سيدتي شامة وأنا نتبع القوم. لا يا سعدون، أنت مجروح ولازم لك من العلاج. رجع أنت وأنا وباقي الرجال نتبعوا طريق هاد المنهزمين حتى ناخد طارك وطار شامة. هادو قوم ما بعدش علينا، هما من صحراء اليمن مدينة قمرية وهي اللي بعتتهم. رجعت شوف شنو وقع لسيدتي شامة، ومن بعد نرتاحوا نقصدوا ديار قمرية ونهجموها ونوريوهم جزاء مكرهم وغدرهم. على بركة الله يا سعدون، نرجعوا أولا نشوفوا شامة إلا كانت على قيد الحياة، ولما يصبح الصباح نقصدوا مدينة هاد اللعينة اللي بعتت عساكرها للغطر والظلم. يلا يا وحش الفلا. ويلك، أنا سيد ذو يزن على أهل الشرك والفتن، أما وحش الفلا اللي سماني بها هو السقرديون اللعين. كيفاش؟ من بعد نحكي لك كل ما وقع يا سعدون. يلا الآن نرجع نشوفوا شامة. جيبوا الأطباء والحكماء، ناخذوا بنتي شامة. شامة بويا، فين وحش الفلا نشوفه قبل ما نموت؟ بويا خليك يا شامة ما تحركيش، وحش الفلا غادي يرجع. الألم الألم وحش الفلا. شامة شامة، كيف حالها يا مولاي؟ جيتي يا وحش الفلا. أنا شامة، ما تعبيش نفسك. لا خليك، جبتي الكتاب يا وحش. الفلاح. شفتوا يا شمعة، ومن أجله غبت، غبت من أجل هذا الكتاب هذه المدة كلها. أنا سعيدة اللي عاود شفتك بعد اليأس. أنا شمعة. أنا شمعة بنتي. شمعة بنتي. بنتي شمعة. ما تخافش ما تخافش يا مولاي، أنا الآن عالجتها بأوراق الشجرة الأزلية، وبسرعة غادي تخف مما بلغ غرق الجرح ديالها، ومن عظمة ورق هاد الشجرة حتى أثر الجرح ما كيبقاش. أنا فيه شمعة. أنت هنا بجنبوك سيدي إفراح وأهلك، وأمامي يا شمعة. وحش الفلا. شمعة، كيف حسيت الآن؟ خفيتي؟ شكرا يا حكيم. هذا عملي يا سيدي الهمام. يا نبيل مولاي، كرموا هذا الرجل الحكيم اللي عاج بنتي شامة، شمله بنعايمي وخيراتي ويستحق كل مطلب. تفضل يا حكيم. كتر خيراتك زحال يا صاحب العظم. مع السلامة يا حكيم. مع السلامة يا حكيم. كيف حاسة يا بنتي شامة؟ أنا مرتاحة يا بويا. هنخليه تزيدي ترتاحي، خليكي معاها يا عنبر. لا يا بويا، أرجوك خلي معايا وحش الفلا. أنا في انتظارك في المجلس يا وحش الفلا. حضر يا سيدي. مولاتي شامة. نعم يا عنبر. حتى أنا نمشي نشوف بغيت نخليكم. شامة، أنا اسمي أرجع سيف دو يزن، أما وحش الفلا مجرد اسم حب يشوهني به سقردي واللعين لما وجدني الصياد، وأنا الآن عرفت اسمي الحقيقي اللي سماني به خالق الأسماء، سيف دو يزن. لقيتي أهلك يا وحشة يا جنيزن. لا أبدا ما لقيتهمش، إنما عناية الله لقتني من عرفني باسمي وشخصي، لقيت من عرفني حقيقة الدنيا وخالق الدنيا والكون، خالق البشر والحيوان وكل ما في الأرض والسماء. إيه يا شامة، زحال اللي كنا كنعبدوه ما هو إلا شيء من الأشياء اللي خلقها الله كالنجوم والأراضي والسماوات والبشر، هو الله جل جلاله لا شريك له ولا ولد. كيفاش شامة؟ أنا غادي نحكي لك كل ما لقيت في طريقي من يوم ما خرجت نجيب الكتاب حتى لهذا اليوم، ولما تسمعي قصتي يا شامة لازم تأمني بهذا العظمة، هذا القوة، هذا الإله اللي آمنت به أنا. إيماني بيك كفي باش نآمن بكل ما آمنت. لا لا يا شمع، لازم نحكي لك ولازم تأمني عن اقتناع، وإلهي هذا غني على كل وسيطة. حكي لي. اسمعي يا شمع، ولما كنت في رجوعي كانت الوقفة ديالي اللي شفت فيها جو المعركة. صحيح يا سيدي دويزن، كأنك عشتي معايا وأنا أمام شيخي عبد الرحمن، شيخي عبد الرحمن عليه الرحمة والغفران. يا عظمة هذا الإله، وشنو نعمل باش نآمن إيمانك يا سيدي؟ قولي يا شامة، قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأن إبراهيم خليل الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن إبراهيم خليل الله. شامة شامة، اليوم زاد حبي لك درجات، اليوم عندي أنت أحسن السيدات، اليوم عندي انت القوت والحياة. شعبة. لكن أبوك ماله؟ أنا الآن موهب حياتي لتوحيد كلمة الله وشيخ عبد الرحمن والصاني الناصر من ينصر الله ونقاتل كل من كفر به. وإذا كان أبوك رافض يتخلى على عبادة زحل غادي يصبح لي عدو ويصبح لي عدو هو ورجال القوم. دو يا زان، هاد الإله كل من عنده عقل سليم وقلب نظيف بسرعة يأمن بيه. وبويا أهم ميزته في الحياة هو عقله السليم وقلبه الطيب، وما نظنش يتردد لما نشرح له كل ما شرحتي لي عن عظمة هاد الإله. أنا مستعد ندلي ليه بالحجج والبراهين القاطعة. توكل على زو توكل على الله يا دنيا زهر. يفرح والي المدينة بعد اقتناع وتأكيد من الشيء اللي جا به الهمام دو يزان؟ آمنت بخالق الكون ومن تبع منكم هذا الطريق يفهم باللي هو الطريق السليم وطريق الحق والصواب، ومن صار فيه كان له الفضل والثواب. وحد الله يا قوم، الواحد الأحد، لا والد له ولا ولد. وعليكم قراءة صحف إبراهيم المبجل والرسول الخليل وبزيارته وحماية الضعيف وإطعام الجيعان. هذه تعليمك لواحد الديان اللي آمنا به على يد سيف دو يزن. يا رجال مدينة الدور، من الآن أنا وجميع من تبعني النصر من ناصر الله ونكفر بمن كفر بالله كان شانه صغير أو كبير. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سامع. الله أكبر. سامع يا ذو يزان. جميع الحاضرين من القوم كيرددوا اسم الله. الله أكبر. الله أكبر. انت تهدي الهادي، انت تشفي فؤادي، انت خالق العباد، انت مجيب المنادي. سيدي دو يزن، من الان اعتبرني لك خادم ورفيق في كل شده وضيق. باذن الله. باذن الله. والآن يا رجال استعدوا الاحتفال بزواج سيف دو يزن الهمام مع شامة بنتي. سيف دو يزن. سيف دو يزن. سيف دو يزن. سيف دو يزن. سيف دو يزن. سيدي افرح، أنا قررت نأجل زواجي بشامة حتى نعرف أصلي ونعرف أهلي، وحتى لحتفلت بزواجي نلقاني يشاركني من أهلي. يا دو يزن، احنا كلنا أهلك. عارف عارف يا مولاي، وعندي نفس هذا الإحساس. لكن يا سيدي افرح، أنا عرفت من الشيخ عبد الرحمن باللي بويا والي من الولاة على مدينة من المدن، وهذه المدينة أمانة في عنقي. نعم يا سيدي، أمانة في عنقي، وخيرات بويا وحكمه هذه أشياء كلها لازم نحميها، ولا ضاعت نرجعها ونصونها وندافع عليها حتى ترتاح روح بويا في قبره ونرتاح أنني ريحت روح. جيوشي كلها رهن إشارتك يا بطل حتى تتح بلادك. لا لا يا مولاي، أنا غادي نمشي وحدي وإلا سمحتي معايا سعدون فقط. وكيف ما نسمح يا دو يزن، وانت شملتينا بخيرك وجميلك. سير ورعاية الله الرحمن معاكم. ومعاكم يا مولاي. ويلكم أمام جيش إفراح ترجعوا من هزمين خايفين مدلولين، وحتى انتما يا من يقال عليكم عظماء حكماء يا كهان يا سقردون ويا سقديس. يا سيدتي قمرية، مشي عساكر إفراحي اللي دلت عساكرنا. عساكر إفراح قرناها ودليناها، وحتى سعدون صلبت وفروسي تنهازم أمام عساكرنا، لكن اللي قلب انتصارنا ولا انهزام ورد نورنا ظلام وحقيقتنا أحلام هو بطل مقدام اللي سبق المولاتي سمعت عليه وحش الفلاح. يا خيبتكم يا أحقر الفرسان، فارس واحد يقهركم ومازال سامحين لنفوسكم تلبسوا لباس الحرب وتحملوا على كتافكم السلاح وتركبوا على ظهور خيولكم. يا خيبتكم يا ويلكم يا جبناء، وحق زحل من علاه والنجم وما سواه ما بدل خاص هذا الفارس وهلكه. يلا غربوا من امامي واستعدوا للرحيل، ردان قصدوا مدينة إفراح بعشرة فارس مقاتل. كيف يحقل سيدي أرعد يكلفنا بمهمة سهلة مثل هذه وما تنفدش؟ يلا استعدوا من الآن. شامة، انت الآن زوجتي أمام الله، ويوم ما نعرف أهلي وأصلي هو يوم عرسنا وزواجنا. يا زو يا زان، هذه مدة وانا منتظرك، والمرجعتي تمشي بهذه السرعة. تعرف يا شامة، انا بالي ما هنا ولا يرتاح حتى نفتح مدينة بويا ونعرف شكون باقي عندي من اهلي واصلي. خذني معك يا زو يا زان. شيخي عبد الرحمن شارلي بالمتاعب اللي مازال غادي يلقى في طريقي، ولهذا إذا مشيتي معايا قد تعرضي نفسك لكل مصيبة صبت. كل شدة معك تهون يا ديزان. شامة، إن شاء الله إلا حتى أنا مفارقك وقلبي غاضب حزين، لكن أنا عزمت نعرف أهلي وأنا ضقت بهذا الشعور اللي أنا حامله كالجبل. أنا كان حس أن كل واحد شاف فيه أو شار ليه إلا وهو كيردد على لسانه عديم الأصل ولد الخالة وحش الفالة. أنا كيف عرفت اسمي لازم نعرف أصلي. عناية الواحد القعار طرعاك يا سيد الأخيار. الوداع يا سيدتي شمع. مناسب للراحة يا سعدون، خلي العيدان يرتاحوا وشعل النار ناكل شيء من زدنا وفي طلوع الشمس نستنفوا طريقنا. على بركة الله يا مولاي. في العيات قل يا سعدون، شنو هاد المكان اللي كيبان ضاوي ولامع وسط الظلام؟ هذاك يا مولاي الجبل الابيض ومن وراه بحر عمر مواجه ما هدئات ولا سكتات، ومراه البحر من البر التاني جبل اخر احمر، وهاد زوج جبال معروفة ومشهورة باللي هي ملك الجان وما كيدخلها الانس، وشحال من بطل مر في الزمان كانت نهايته في هاد زوج جبال الجبل الابيض والجبل الاحمر، ولما تعرفت قصتهم صبحوا جميع الناس مبعدين من هاد الجبل. غريب هاد الجبل الابيض، شحال ضاوي ولامع وسط هاد الظلام الدامس. اما الجبل الابيض يا مولاي يقال باللي تم موجودة الدخائر والكنوز ديال جدك نوح عليه السلام، وبسبب هاد الكنز كيخاطر شحال من عظيم وشحال من فارس، لكن معروف باللي جميع من دخل هاد الجبل عمره ما رجع. وشنو السر يا سعدون؟ لأنه مكان حرصى عظماء الجان وكله أرصاب. غريب والله، لولا انشغالي وحبي لمعرفة أهلي وأصلي قبل كل شيء ما تأخر حتى نصعد لهذا الجبل مهما يكون تمام. صعود هالجبل يا مولاي كاين على طريق البحر الهايج اللي حكيت لك عليه، وهذا البحر منه كانت كدوس سفن نوح عليه السلام. واش فعلا موجودة شجرة عندها أوراق كتعالج الجراح مهما كانت خطورتها؟ كان يا مولاي شجرة أزلية طولها فاخ كل شجر، كتضل المئات من البشر، ما كتولد لا غلال ولا طمار، ورقها أكبر علاج للجراح البالغة في الخطورة بقدرة السميع العلام. أنا شفت عظمة الشجرة وشفت العظمة ديال ورقها لما تجرحت شامة، حتى فقدنا الأمل في حياتها وجدك الحكيم الجليل وعالجها بأوراق الشجرة اللي قلتي الأزلية. الأكل جاهز يا مولاي. على بركة الله يا سعدون. قفوا يا رجال جنب هذا الوادي وحملوا ما يكفيكم من الماء ودخلوا جيادكم توردوا تربحوا، ومن بعد نستأنفوا الطريق. يا سيدتي القمرية، هذا مكان جميل نقضي فيه الليل. إلا سمحتي يا سيدتي نصبوا الخيام، ومجرد ما تطلع الشمس نقصدوا مدينة إفراح، وما يبقى يفصلنا عليها إلا مسيرة يوم واحد. وهكذا إلا وصلنا غدا نوصلوا بالليل ونطوقوا مدينة إفراح وهما ناعسين، ويسهل علينا الهجوم والقضاء عليهم. هذا رأي صائب يا حكيم، أمر رجال نصبوا الخيام. نصبوا الخيام يا رجال، استعدوا للرحيل قبل طلوع الشمس الصباح. اخبرني يا حكيم، شنو صفات هذا اللي يركم وشتت جيوشكم؟ بطل مفتول العضلات، وجهه من احسن الصفات، صوت صافي النبرات، قتاله معجزة من المعجزات، ما يخشى لا مئات ولا ألوفات، وحده طالع محد عقبات، وعلى خدو الشامة تظهر النظرات، فارس كامل متعدد الصفات، مجهول الأصل والحسب والنسب، تربية البطاح، كانوا جدو صياد وهدا الإفراح، بعتوا سقرديون لسعدون يجيب راسه، جابوا مكب المدلول، بعتوا الكتاب اللي حار فيه الفرسان الأنجاب، جا مغير اسمه، الواحد رب الأرباب، نسى وحش الفلا، ورجع اسمه دو يزن. اش كتقول يا راجل؟ دو يزن؟ نعم يا مولاتي، سيف دو يزن. لكن هذا الاسم مش غيب عليا، دو يزن هو الاسم اللي كان عند زوجي، هو الاسم اللي وصى به زوجي نسمي به ولده اللي قتلت. عارف يا سيدتي هذه 27 سنة. تماما 27 سنة. لكن كيفاش قتلتيه يا سيدتي؟ من بعد ما استشرتك يا حكيم ونصحتيني نقتله، رفعت الخنجر باش نقتله، لكن لما حاولت نضربه جات قوة منعت دراعي وطاح الخنجر من يدي، ولما جات الداية وجدتني على ذاك الحال خدت الغلام هي وعبد من عبيدي وصاروا قتلوه في الصحراء. وفين هي الداية والعبد اللي قتلوه يا سيدتي؟ لما رجعوا بلغوني باللي قتلوه، قلت باش نحافظ على السر وحدي قتلتهم بزوج. يا مصيبتك يا زحل، هو الغلام اللي بسبب قتلنا ابوه، هو اللي كنا خايفين من ظهوره واللي حار ديننا واعتقادنا، هو ولدك يا سيدتي قمر. لكن شكون هو اللي سميته دو يزن؟ هذا سير ما عرفه الا انا، اما الدية والعبد جابيا كانوا عارفين السير قتلتهم وماتوا. ما تنسي لي هذا الغلام تربى عند الجان ياتي، ويمكن منهم عرفه. اسمع يا سيدي سقرديس، عندك هالسيف وغيرك، وإلا يلك مني. أنا خايفة رجال القبيلة يعرفوا الحق ويطلبوني نسلم ذا الولد حاكمهم زوجي. أنا فهمت رجال القبيلة باللي مات بعد بوه بربوم. وكيف يمكن لها تسير نصيبي يا سيدتي وأنا عارف مقدار الخطورة دياله حتى على حياتي؟ قل لي يا سقرديس، الى انا قتلت عدو اللي ولدت من صلبي، منتصر عليه او انتصر. يا سيدتي، على ما بان من هذا الفارس يصعب على كل فارس وجهه في الحرب والقتال. لا، انا لازم نوفر على القوم مسافة القتال دام هو ديزان ولدي. لكن بعد ما نتأكد، انا كنت عامل على عمقه معقود بسلسلة ما عندها الا بمفتاح معي. انا غادي انتحرها الى ان انت عليه هذا ما كنت منه، وغادي يبقى السر بيني وبك. وإذا انت وعليا غادي نعمل حيلة تنفع ونبشعري ونزول لي من أعلى وجهي. يا سيدتي، هذا فارس شبار، يمكن تسبق ضربة من سيفه، يعرف باللي انت امرأة